إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بدأت أصوات التكبير وبدأت أصوات التلبية تسمع من كل حدب وصوب: لبيك لبيك لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك لا شريك لك. أيها الخطيب، لما تحرك عندنا الأوجاع؟ ولما تزعزع فينا المشاعر؟ ألا تعلم أن كل مؤمن صادق مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فيه أشواق وفيه حنين إلى بيت الله الحرام، إلى منى، إلى عرفة، إلى السعي بين الصفا والمروة، إلى الحجر الأسود، إلى زمزم، إلى تلك المناسك والمشاعر؟ بلى والله، أعلم ويعلم كل واحد منا ذلك، ولا يغيب ذلك عن مؤمن. ولكن أيها الأحبة في الله، إنها خير أيام الدنيا، إنها خير أيام العام، يستحيل أن يكون الخير فيها محصور بالحجيج، يستحيل أن يقتصر أو أن تحد رحمة الله جل جلاله لفئة هي الأقل من أهل الأرض. الحج عظيم، والحج مبارك، والحج هو أعظم الأعمال بعد الإيمان والجهاد، بل هو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد، كما قال لعائشة: بل الحج المبرور ليس له جزاء لصاحبه، ليس له جزاء إلا الجنة. بل الحج المبرور من ثبت عليه وأتمه واستقام عليه ينفث الفقر. بل الحج المبرور هو من أعظم وأرقى الأعمال التي تحقق فيها كل الأركان، أعلم هذا. ولكن لا بد أن نعلم، بل لا بد أن نتيقن أن رحمة الله التي هي في كل حين وفي كل زمان لن تحد ولن تقتصر في هذه الأيام على بضعة أناس، وهم كثير بفضل الله جل جلاله حجوا. بل نقول، وهذا عنوان خطبتنا لهذه الجمعة بإذن الله: كلنا حجيج، كلنا القاعدون والمسافرون، كلنا بإذن الله جل جلاله حجيج. كيف ذلك؟ وهل الحج أحبتي في الله إلا الإحرام؟ ما الإحرام؟ وهل الإحرام إلا أن تحرم على نفسك الحرام؟ ما الإحرام أيها الغالي؟ أباح الله جل جلاله لك اللامحدود، وحرم عليك بفضله جل جلاله المعدود، ذلك بفضل وكرم الغفور الودود. أباح لك اللامحدود. إيش أحكام المحرم؟ ما أحكام الإحرام؟ ما شئت. طيب يا شيخ قل لي لكان بالعكس الحرام. الحرام أن تمتنع من كذا وكذا وكذا، قص الشعر وقص الأظافر والتطيب ومس النساء، بعض المعدودات، وأباح لك اللامحدود. هل الإحرام ليس للحج أيها الغالي فحسب؟ الإحرام لي ولك، أباح لك الدنيا وحرم عليك المعدود. كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما المحرم؟ حرم عليك الربا، حرم عليك أكل السرقة، أكل الحرام معدود. كم من أناس تركوا اللامحدود وذهبوا للمعدود ليأكلوه. أباح لك النظر إلى اللامحدود. تأمل في الكون، تأمل في آياته. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. حرم عليك النظر إلى أعراض الناس، حرم عليك تتبع عورات الناس، حرم عليك النظر إلى النساء. ترك اللامحدود ونظر للمعدود. قال لك اسمع كل الأصوات، اسمع كل شيء، تلذذ بسماع كل الأصوات، لكن لا تستمع للغيبة ولا للنميمة ولا للكذب ولا للبهتان ولا للنيل من أعراض الناس. تركنا اللامحدود ونظرنا وسمعنا وأكلنا وخضنا بالمعدود. هذا هو الإحرام. لذلك عندما جاء رجل للحبيب صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فقال له أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما مشى: أفلح إن صدق. عندما قال الرجل: والله لا أزيد على هذا، قم بالحلال ودع الحرام. فهذا هو الإحرام. كلنا حجيج. وهل الحج أيها الغالي إلا التجرد؟ يقول أنس رضي الله تعالى عنه: حججت على رحل رث، حججت على رحل رث بقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم رفع يديه، وهنا بيت القصيد، فقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. كم ممن نزع عنه الثوب ولبس ثياب الإحرام، يا ليته نزع الرياء والسمعة من قلبه قبل أن ينزع الثوب عن بدنه. لا يخطو خطوة في الحج إلا والكاميرا معه والتليفون معه، شوفوا وتفرجوا وانظروا وين صرت. ولا يقبل أن يرجع إلا الطبول تضرب على المطار وتفرش الطرقات بالأزهار، وها أنا قد وصلت. والله تعالى يبين عن حال أهل الإيمان بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رؤي سفيان الثوري رحمه الله في عرفة، في عرفة رؤيا جالسا حزينا كاد أن يبكي. قيل له: يا سفيان ما بك؟ ما حال الناس؟ قال: ما أعظم الجمع، ما أعظم الجمع لولا أني فيهم. سفيان الثوري، وما أدراك ما سفيان، يرى أن كل الجمع الأبيض والأسود والعربي والعجمي والغني والفقير أفضل منه، وهو أقل الناس. لذلك كم من أخ حبيب منعته ظروفه أو أحواله أو أوراقه أو مادياته أن يسافر، ولكنه تجرد عن الرياء والسمعة وهو في بلده، تجرد عن الخبائث الباطنية، تجرد عن نتن القلوب الذي هو أخبث وأنتن من نتن الأبدان، ذلك الكبر والرياء. فكلنا حجيج، فمقصود التجرد أن يستوي الملك والوضيع، الملك والوزير والنائب والغني والفقير، الأبيض والأسود والعربي والعجمي. هذا أيها الغالي قد تحققه وأنت في بيتك. كلنا حجيج. وهل الحج أيها الحبيب إلا التلبية؟ وهل الحج إلا التلبية؟ لبيك لب الركب، لبيك لب الركب وتحركت تلك الجموع، وذلك العذب الصوت يجمعهم ويحركهم. من أين لبوا؟ من أين أتوا؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من أين نسمع التلبيات؟ من أين يأتي أهل التلبيات؟ من أين أتى الحجيج إلى بيت رب الأرض والسموات؟ من عقر دار الكفر، من واشنطن، من أمريكا، من بلد العلمانية، من بلد الكفر التي تنشر الكفر في كل العالم والظلم في كل العالم، منها نسمع التلبيات. من روسيا بلد الشيوعية يأتي الروس إلى حج بيت الله الحرام، من اليابان والصين عندما تخضع وتركع تلك العقول المفكرة أمام صنم اسمه بوذا، نسمع من تلك الفجاج، نسمع من تلك الأركان تلبية الحجيج. من الهند التي انتشرت فيها المعابد، التي انتشرت فيها الأصنام، أهل الهند وأهل باكستان وأهل بنغلاديش امتلأوا في تلك الديار وتلك البلاد ملبين. من أفريقيا بلد الوثنية يأتون من كل فج عميق، عربا وعجما، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، يأتون مذعنين ملبين إلى ربهم جل جلاله. التلبية لهم فحسب، التلبية لهم فقط. ما معنى لبيك؟ لبيك سمعا وطاعة، لبيك أنا مستعد لأي طاعة، لبيك سمع وطاعة مع سرعة في الإجابة، لبيك عندما أكون في عملي وأسمع منادي ربي، لبيك عندما أكون مع زوجتي وولدي وأسمع منادي ربي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا سمع المنادي كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. لبيك في حرام وفي حلال بشغلك، لبيك يا ربي بعيد عن الحرام، لبيك في اختيار ثوب زوجتي، لبيك في اختيار قرار ذهابي وإيابي، لبيك في قرار أين أضع مالي، لبيك في قرار مسارعتي، لبيك في استيقاظي لصلاة الفجر، لبيك في استيقاظي قيام الليل، لبيك في جلوسي في ذكري، لبيك عندما يطلبني الدين، عندما يطلبني جهد الدين. أناس في الطرقات، شباب في المقاهي والحانات يجلسون ينتظرون من يدعوهم، من يأتي إليهم يذكرهم، يأخذ بأيديهم إلى بيت الله. لبيك أقدم حاجات الدين على ضروريات نفسي وزوجتي وأولادي، ديني يطلبني، مسجدي يطلبني، لبيك يا ربي وسعديك. كلنا حجيج. ليست التلبية لهم فحسب، إنما التلبية لأهل الدنيا، كيف لا وقد قال ربي جل جلاله: ألم ترى، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات وما في السماوات وما في الأرض؟ ألم ترى، ألم تسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما لبى ملبي، ما لبى ملبي إلا واستغفر له كل من سمع صوته من حجر أو شجر أو مبر حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. هذه هي التلبية أحبتي في الله. كلنا حجيج، وهل الحج أيها الأحبة في الله إلا طواف؟ والطواف هو من أعظم أنواع التلبية، وهو محاكاة لحالة الكون. الطائفون يحاكون الملائكة وهم يطوفون بالبيت المعمور. الطواف حتى تعلم أن الذنوب سودت حجر، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الحجر من الجنة نزل أبيضاً فسودته ذنوب بني آدم. إن كان الحجر قد تسود بالذنب، أيها الغالي، كيف حال قلبي وقلبك مع الذنوب؟ إن كان صخر تسود بالذنوب، فكيف حال القلوب؟ اعلم كلما تريد أن تقدم على معصية بعينك أو أذنك أو لسانك أو عقلك أو فكرك أو يدك أو قدمك، قل تسود حجر بذنب فكيف بقلب. كلنا حجيج، وهل الحج أيها الأحبة في الله إلا سعي بين الصفا والمروى؟ أنهى الحجيج طوافهم فارتقوا إلى الصفا. وهل الصفا إلا الصفاء؟ بعدما عرجوا مع كل شوط إلى رب الأرض والسماء بأرواحهم فوصلوا إلى درجة الصفاء. وما الصفاء أيها الغوالي إلا الانقطاع عن الأسباب والتعلق برب الأسباب. جسدت وترجمت أمنا هاجر عليها السلام هذا الصفاء بسعيها عندما انقطع الماء وانقطعت الأسباب وانقطع البشر وانقطع الحبيب والقريب والداني والبعيد. ذهب إبراهيم الزوج الحبيب والقريب، ذهب كل من قد يساعدها، فسعت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ثم اعتمدت وتوكلت، فأنزل لها جبريل فضرب بطرف جناحه فخرج الماء ولا ماء، فخرج الماء من الصحراء القاحلة ولا ماء. ضاقت عليك الدنيا، تراكمت عليك الديون، تراكمت عليك المصائب والبلايا، انظر إلى سعي هاجر وصف قلبك واعتمد على ربك. عندما تنقطع الأسباب ليس لك إلا رب الأسباب. كلنا حجيج، وهل الحج إلا عرفة؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، عرفة حتى تتعرف على الله. وهل التعرف على الله محدود ومقيد بجبل عرفة؟ مسكين مسكين والله مسكين من تعرف على المخلوق ولم يتعرف على الخالق، مسكين من تعرف على الفقير ولم يتعرف على الغني، مسكين من تعرف على المملوك ولم يتعرف على الملك والمالك جل جلاله. فعرف حتى تتعرف على الله. تأمل في نبات الكون وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. من تأمل في النبات علم ربه. لا نروح يا شيخ على الحج نتعرف على الله، لا يا حبيبي، التعرف على الله ليس هناك فحسب. تستطيع أن تتعرف على الله إن صدقت الآن وقلت يا ربي ما أريد أن أخرج من هذه الدنيا إلا وقد تعرفت عليك. وهل الحج أيها الحبيب إلا رمي الجمرات؟ أعظم وأكثر منسك يأخذ وقتا في الحج هو رمي الجمرات. يرمي الحاج الجمرات في يوم النحر وفي اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث وفي كل مرة سبع جمرات. لما يا ربي؟ لما؟ ماذا ترمون؟ لماذا ترمون؟ بما ترمون؟ يرمي الحجيج الجمار للشيطان، يرمي الحجيج الشيطان بالجمار وأنا وأنت في ديارنا وبلادنا وأسواقنا وبيوتنا نرميه بالصبر والمجاهدة بمخالفة النفس في كل لحظة يعرض لك وفي كل موقف يأتيك. لا يمل، لا يكل، لا ينام، لا يتعب، يأتيك في صلاتك وفي نومك وفي قيامك وفي طعامك وفي شرابك في كل حين. لسان حالك لا أرمي الشيطان في يوم أو يومين أو ثلاثة، إنما أخالف نفسي وهواي كلما دعتني نفس لقعود، كلما دعتني نفس لبعد عن المجاهدة والتضحية. فرمي الجمرات أيها الحبيب هو مجاهدة ومخالفة للنفس والهوى والشيطان. خالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصحى فاتهمي، كلنا حجيج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شحنة رمضان تستمر لشهرين، شوال وذو القعدة. قد تستغرب إن قلت لك أن شحنة هذه العشرة أيام هي أعظم من شحنة رمضان. علم هذا من علم وجهله من جهله. والعجيب أنك ترى تسابق وتسارع الناس في رمضان، وهذا مطلوب ومهم، أكثر بكثير من تسارعهم لاغتنام هذه العشرة أيام. أيها الغالي، بعد هذه العشرة أيام لن يأتي موسم عليك حتى رمضان المقبل، لن يأتي موسم بهذه القوة حتى رمضان المقبل. كم بقي لرمضان؟ عشرة أشهر. وهذه الأيام كم يوم؟ عشرة أيام، كل يوم بشهر. بدأت البارحة عند الغروب وتنتهي عند غروب شمس يوم السبت القادم، ليس غدا، القادم. عشرة أيام، كل يوم بيعطيك شحنة لشهر. يعني بائعوا الهواتف يشوفولنا في شي شاحن للهواتف، في شي شاحن للقلوب بيعطيك لعشرة أشهر. رمضان شحنت شهرين، هذه العشرة أيام لمن صدق ولمن عزم ولمن نوى تعطيه إيمانا وقوة وعزيمة لعشرة أشهر. لذلك قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: هي خير أيام الدنيا. فيها عرفة، فيها يوم التروية، فيها يوم النحر. الزخم بآخر ثلاثة أيام يا أخواني في الله، تمهيد الآن وتحضير حتى آخر ثلاثة أيام تكون فيها من العتقاء. يوم التروية يوم الثامن، ويوم عرفة اليوم التاسع، ويوم النحر هو اليوم العاشر. لذلك كما قال ابن عباس وكثير من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، أنها أيام وليالي العشر من ذي الحجة، هذه الأيام. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا الحديث الذي صح عنه أنه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في رواية أخرى حتى نعلم ماذا نفعل في هذه الأيام، قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيها من التهليل والتكبير، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير، تقطع الدنيا وعوالقها بالتهليل بلا إله إلا الله. شوف مع الآية: وذكر اسم ربه فصلى. كان صلاة ضعيفة، وقس على الصلاة غيرها من العبادات، كانت الهم للصلاة ضعيفة. جلس مجلس ذكر للقلب لا للسان، فقام فصلى. وذكر اسم ربه ف للتعقيب فصلى. كل من حقق حقيقة الذكر في هذه الأيام، والله الذي لا إله إلا هو سيجد العجب العجاب. أنصح نفسي وإياكم أقل القليل ابتداء من اليوم، من فاته ورد الصباح ممكن يقضي بعض الظهر ويستغفر الله، ولكن لا يقطع ما سأقوله لكم حتى إن شاء الله يوم النحر، ونسأل الله أن يوفقه ليكون كذلك كل العام. أقل القليل، وردان لا تقطعهما كل يوم. الورد الأول بعد صلاة الفجر حتى الضحى، منقطع عن الهاتف ومنقطع عن المشاغل والشواغل، إما في مسجدك إما في غرفتك، مش على التخت حتى تنعس وتنام، في غرفتك في محرابك في مسجدك منقطع، لا تقوم مهما شعرت بالنعاس حتى الشروق، ثم قم فصلي ركعتين. قال لك الحبيب: يا من تحسرت وتألمت عندما سمعت عن المناسك والمشاعر، فقلت أنى لي أن أحج وقد مشى الوفد وانطلقوا. قال لك الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس مقدار رمح أو رمحين، ثم صلى ركعتين، له أجر حج وعمرة تامة. ممكن الحج ما تكون حجته تامة، بده يحقق كل معاني الطواف ليكون طوافه تام، والسعي ليكون سعيه تام، ورمي الجمرات ليكون رميه تام، والوقوف بعرفة حتى يكون وقوفه تام. انت بس ساعة حققها لله، اجلس فيها بذكر القلب لللسان، وانظر إلى حالك. والورد الثاني قبل المغرب، قبل المغرب بساعة، وخصوصا يوم الجمعة، وخصوصا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر كما صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، اجلس هذه الساعة قبل المغرب وتوجه إلى القبلة وقم بنفس الورد، وهذا أقل القليل. ولا تترك الذكر المطلق في بيتك وفي سوقك وفي عملك، فصح عن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكثرون من التهليل والتكبير حتى كانت الأسواق تضج، والعمل الصالح كله مفتوح. فذكر بعضهم الصيام، فمن أعلاها من صام التسعة كلهم، لأن صوم يوم النحر لا يجوز. ثم الدرجة الثانية من صام يوما وأفطر يوما من هذه التسعة أيام، ومن لم يستطع فليصم أقل القليل الاثنين والخميس ويوم عرفة. هذه درجات الصيام فيها. وكذلك بيّن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل من أحد والديك، هل يوجد من أحد والديك من تبرهما في أم أو أب؟ فقال: يا رسول الله، لي أم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلزمها فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. فقال عليه الصلاة والسلام: إلزمها فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. إذن العمل الأول البقاء بعد الفجر حتى الشروق، العمل الثاني بر الوالدين، العمل الثالث من جاء إلى بيت من بيوت الله يريد أن يطلب علما أو يعلمه. شو يعني يا إخواني في الله؟ مش جينا نصلي ونولي، لا لا، أنا بهذه الأيام إن شاء الله لن أفوت مجلس إيمان، كل يوم عندي حلقة تعليم، كل يوم في هذه العشرة أيام سأفرغ بين المغرب والعشاء، كفانا، سنة كلها ضيعتها، الآن هذه العشرة أيام سآتي لصلاة المغرب وأنقطع عن الشواغل وأبقى في المسجد حتى العشاء لأسمع كلام الإيمان، أو أقل القليل أجلس أقرأ القرآن أو أذكر الملك أو أدعوه جل جلاله. النقطة الأخيرة أيها الأحبة في الله، حتى لا نكون في بعد عن حال المسلمين، أريد منك أن تتأمل معي أوائل سورة الفجر. قال جل جلاله: والفجر وليالي العشر. قلنا: ما معنى الليالي العشر؟ والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم قال جل جلاله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. ما القاسم المشترك بينهم؟ الذين طغوا في البلاد. ما القاسم المشترك؟ أكثر فيها الفساد. ما هي النتيجة بعد شدة الظلام؟ أن يخرج الفجر من رحم الظلام، فصب عليهم ربك سوط عذاب. من حقق لله الاتصال في هذه العشر على صعيد نفسه ثم أهله وبيته وإخوانه وبيئته، واجتهد ليقيم هذا الدين في الأمة، فالله تعالى سيعطيه نصرا كما أعطى الأمم السابقة بإذن الله جل جلاله. وصيتي الأخيرة لكل من أكرمه الله جل جلاله ووفقه وجاءته التأشيرة لحج بيت الله الحرام وهو يحضر نفسه: أيها الحبيب، لا تهتم بنظر الناس إليك، ولا تهتم بما يقول عنك، اهتم بحالك مع الله، فليكن لسان حالك: يا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. لا تدع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سل عنها وطبقها في تلك الحجة المباركة. لا تمشي وحدك، ولا تأخذ قراراً أو فتواً من أي أحد، ارجع إلى الثقات وأهل التقوى من أهل العلم حتى يكون حجك مبروراً، واحرص فيه على الإخلاص قبل ذهابك وعند حجك وبعد عودتك حتى تكتب من المقبولين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ذلك الخير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجا قاصدا لبيتك الحرام إلا وفقته وقبلته ويسرت له حجه، ولا محروما راغبا في حج بيتك الحرام إلا جبرت خاطره وقلبه. اللهم اجبر خواطر العاشقين لبيتك الحرام يا رب العالمين، اللهم سهل لهم الأسباب، افتح لهم السدود والحدود يا رب العالمين. اللهم اجمع أمة الحبيب كما جمعتها في الحج، اللهم اجمع أمة الحبيب كما بدأت تجتمع في هذه الأيام في الحج. وحد صفنا، اجمع كلمتنا، أهلك عدونا، انصرنا على من عادانا، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.